طيب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. طيب، هذه ورقة من أخ يقول: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فقد سأل شيخنا أبو مصعب حفظه الله في درس شرح السنة للحميدي يوم الجمعة 16 جمادى الآخرة بعد مغرب عن الأدلة من الكتاب والسنة على فضل أبي بكر رضي الله عنه، فقمت وذكرت دليلا من الكتاب وهو آية المائدة: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. وقلت إنها نزلت في فضل أبي بكر، ولم أكن متأكدا من هذا، ثم رجعت إلى تفسير ابن كثير وإلى تفسير السعدي وفتح القدير الشوكاني، فوجدت أنهم لم يذكروا أنها نزلت في أبي بكر رضي الله عنه، بل ذكر ابن كثير آثارا قال إنها واهية ومنكرة، لا تصح أنها نزلت في علي بن أبي طالب وغيره من المؤمنين. وكذلك ذكروا أنها نزلت في عباد بن الصامت، وذلك عن عطية بن سعد العوفي، هذا أخرجه ابن جرير وابن أبي حاتم. فعلى هذا فقد أخطأت في قولي أنها نزلت في أبي بكر رضي الله عنه، إنما تكلمت بجهل، فأستغفر الله وأتوب إليه، وأسأل الله أن يوفقني ألا أقول إلا ما أعلمه بيقين، وجزاكم الله خيرا. الكاتب بشير أحمد البدي. طيب، جزاك الله خير أخانا بشير، وهذا من أخلاق طلاب العلم، فجزاك الله خيرا، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا ألا نتكلم إلا بعلم، فإن بدا خطأ أو جهل فنسأل الله أن يوفقنا للرجوع إلى الحق والتوبة من الخطأ. نعم. طيب، إذن الآية هذه لم تنزل في بيان فضل أبي بكر الصديق: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. أحسنت يا أخانا بشير، جزاك الله خيرا. أيوه، لك طيب. أخوكم عبد المجيد يقول أن الأثر الذي فيه أن كلام أهل الباطل في أبي بكر الصديق وعمر أنهم من أن الله أجر لهم الثواب حتى بعد موتهم، أن هذا الأثر لا يصح، وهو في الشريعة للأجر، هكذا محقق الشريعة يقول بأنه لا يصح. ابن أبي العز. طيب، أخوكم عبد المجيد يقول أن ابن أبي العز قد عزاه لمسلم، والألباني يقول لم أجده في مسلم، على هذا يكون وهم منه رحمه الله. أحسنتم، جزاكم الله خيرا جميعا، وهكذا ينبغي أن نكون جميعا كطلبة علم، نحن وأنتم كلنا طلاب علم، كلنا طلاب علم، ينبغي أنه إذا بان لطالب العلم الخطأ أن ينبه على أنه خطأ، والوهم وهم، وهذا لا يزيدك إلا رفعة عند ربك، وقبولا عند إخوانك، وطمأنينة، لأنك صاحب دين تكره أن ينسب لدين الله ما ليس منه. أما الرفعة فهي بيد الله عز وجل، الرفعة والخفض بيد الله عز وجل. نعم، ماذا قلت؟ أيوة، ذكرنا هذا. نعم، هذا تنبيه على درس أصول السنة للحميدي الماضي، قد ذكر هذا، أخوكم يقول ما اسمك وما اسم أبيك وما اسم جدك؟ أنت شوي شوي شوي شوي. حسين ابن حسب الله حسب الله. طيب ماشي، ابن فضل المولى صالح. من السودان، سني أنت، سلفي؟ طيب جزاك الله خيرا. طيب نعم يا محمد تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرجو بإذن الله تعالى القراءة في مقدمة الخيراتية للإمام أبي محمد عبد الله بن أبي زيد الخيراتي رحمه الله تعالى، وعلى يد شيخنا أبي مصعب الحداد حفظه الله ووفقه وسدده، وذلك متدرج بعد نظري في الدعاء الحادي والعشرين من شهر جمادى الآخرة في عام 1340. قال الإمام الطيراني رحمه الله تعالى، قال: ولا يبلغ مدى صفته الواصفون، ولا يحيط بأمره المتفكرون، يعتبر المتفكرون بآياته، ولا يتفكرون في ماهية ذاته، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، والأرض. نعم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. يقول ابن أبي زيد القيرواني: ولا يبلغ كنها صفته الواصفون، يعني حقيقة صفته لا يمكنهم ذلك، لأن هذا من علم الغيب، وعلم الغيب قد اختص الله به عالم الغيب، فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول. والله عز وجل لم يخبر عن ذاته إلا بما أخبر به رسله عليهم السلام، فهم المبلغون عن الله عز وجل صفاته وأسمائه، على أن أسماء الله عز وجل ليست محصورة بعدد معين، كما هي عقيدة أهل السنة والجماعة. والدليل على ذلك حديث عبد الله بن مسعود في دعاء الهم والحزن: اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فدل قوله أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن أسماء الله عز وجل ليست محصورة بعدد، فمنها ما أطلعنا الله عليه، ومنها ما قد استأثر الله به عنده. نعم، إذن أسماء الله ليست محصورة بعدد معين، ولا يبلغ كنها صفته الواصفون. فحقيقة هذه الصفة، صفة ذات الله عز وجل، لا يمكن للواصف أن يبلغها. لماذا؟ لأنه من الغيب، ورسل الله عز وجل إنما أخبروا عن أسمائه وصفاته، أما حقيقتها فإننا لا نعلمها. فأما معاني هذه الأسماء والصفات فقد تقدم أننا نعلمها. ما الذي نجهله؟ الذي نجهله هو الكيفية. فرسل الله أخبروا بأسماء الله وصفاته تبليغا، وهي بلسان، كما قال الله عز وجل، بلسان عربي مبين، قرآنا عربيا غير ذي عوج، فتفهم معانيه وتدرك. بل كان هذا الكتاب معجزا لكفار قريش أهل الفصاحة والبيان، أهل الفصاحة والبيان. جبير بن مطعم لما سمع قول الله عز وجل أخلقوا من غير شيء أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، ماذا قال جبير؟ كاد قلبي أن يطير، كاد قلبي أن يطير. فهذا القرآن المعجز كلام الله عز وجل أعجز الفصحاء والبلغاء والخطباء، وكان هذا الأمر يشتهر به العرب، قوة فصاحتهم وبلاغتهم في أشعارهم وخطابهم. ومع هذا فقد تحداهم الله عز وجل أن يأتوا بعشر سور، ثم بعد ذلك أن يأتوا بسورة، ثم بعد ذلك بآية بمثله، وهكذا. فعجز هؤلاء أن يأتوا بآية بمثل ما في كتاب الله عز وجل. فإذا لا تدرك كنها صفته الواصفون، لا يستطيع، فإن هذا من الغيب، فإن هذا من الغيب. والعقول مخلوقة، إدراكها وتفكيرها محدود، إدراكها وتفكيرها محدود، لا تستطيع، بل الشيطان يستدرج العبد إلى هذا التفكير فيقول من خلق كذا، من خلق كذا، حتى يقول له ماذا؟ من خلق الله. فعندها فلتستعذ بالله ولتنتهي. إذن التفكير في الذات الإلهية وفي صفات الله عز وجل في كيفيتها، فإن هذا باب ضلال، باب ضلال. أما التفكير في صفات الله في معانيها فإن هذا باب للعلم عظيم، باب للعلم عظيم. كلما كان العبد على علم عظيم بأسماء الله وصفاته، كلما تحقق له من مقامات الإيمان محبة الله وخوف الله والرجاء والخشية والإنابة، تحدث في قلبه تعظيما لربه عز وجل، وتقوي هذا الحب في قلبه والتعظيم والخشية. نعم. ولا يبلغ كنها صفته الواصفون ولا يحيط بأمره المتفكرون. أمر الله إما أن يكون أمرا كونيا وإما أن يكون أمرا شرعيا. إذن هناك أمر كوني قدري وهناك أمر ديني أكمل شرعي. الأمر الكوني كقول الله عز وجل إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، هذا الأمر ماذا؟ كوني. والأمر الشرعي كمثل قول الله عز وجل إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر، فهذا أمر شرعي. وهذا يدلك في قوله ولا يحيط بأمره المتفكرون، المراد هنا لا مسائل العلم، إنما المراد هنا الحكمة، المراد الحكمة، يعني الحكمة في أمره الشرعي والحكمة في أمره الكوني، هذه لا يحيط بها العبد. وليس من شرط ذلك وليس من شرط معرفة الحكمة في أمره الكوني وأمره الشرعي، لا، إنما العبد مع أوامر الله عز وجل ينقاد ويطيع، يطيع أمره الشرعي فعلا أو تركا، ويؤمن بأمره الكوني قدرا وكونا، يؤمن به ويسلم. أما أنك تستغرق في التفكير في الحكمة، تقول لماذا شرع الله كذا، لماذا أمرنا الله بكذا، لماذا شرعت الصلاة، لماذا شرع كذا وكذا، هل أنت مخاطب؟ الجواب لا، لست مخاطبا بهذا، على أن أهل العلم اعتنوا بمعرفة حكم التشريع ومقاصد الشريعة، لكن هذا ليس شرطا في باب الإيمان، ألا تنقاد إلا إذا عرفت الحكمة. إذا ظهرت حكمة الشيء فإن هذا أمر يزيد العبد إيمانا وانقيادا وطاعة لربه، وإذا لم تظهر فإنه لا يكلف نفسه البحث وراء الحكم والتعليلات، الحكم والتعليلات. فأنت لا تستغرق في هذا التفكير في أوامر الله عز وجل في معرفة الحكم، لأنك لا تستطيع أن تحيط بها، لا تستطيع أن تحيط بها. قال الله عز وجل: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وهو الحكيم الخبير. فالله عز وجل أفعاله بحكمة عظيمة، ولذلك العبد ينبغي أن يكون في هذا الباب منقادا لأوامر الله مجتنبا لنواهيه. وليس المقصود هنا ولا يحيط بأمره المتفكرون أن لا يتعلمون العلم الذي هو الحلال والحرام، لا، هذه الأوامر الشرعية يجب عليهم أن يتعلموا الأوامر والنواهي، الأوامر كي يفعلوها والنواهي كي يجتنبوها. إنما المراد هنا الحكمة، لا تتفكر في باب الحكم والتعليلات، لأن هذا الباب قد فتح على أهل الضلال أبوابا من الشر، وصاروا يبحثون عن الحكم والتعليلات حتى وقعوا في ضلالات. واجب العبد ما هو؟ كما قال الله عز وجل: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم. فهذا يدلك أن المؤمن ينقاد ويستسلم لربه عز وجل، ينقاد بالطاعة ويستسلم بتوحيد الله عز وجل. لكن إن كان ولا يحيط بأمره، أما الأوامر والنواهي فالواجب التعلم، الواجب التعلم، أمر الله عز وجل بهذا التعلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوا. طيب، إذن فهمتم لا يحيط بأمره المتفكرون ما معناها الحكم، فإن الحكم قد تظهر وقد لا تظهر. فإذا ظهرت الحكم فهذا مما يزيد المؤمن انقيادا وإيمانا، وإذا لم تظهر فكما قالت عائشة أم المؤمنين لما سألتها معاذة بنت عبد الرحمن: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ معاذ بنت عبد الله قالت: أحرورية أنت؟ قالت: لا، ولكني أسأل. قالت: كان يصيبنا ذلك في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. أرأيتم؟ تكلفت أم المؤمنين؟ الجواب: لا. بحثت عن حكم؟ الجواب: لا. بحثت على تعليلات؟ الجواب: لا، كان يصيبنا فنؤمر، وطالما أننا نؤمر فنحن عبيد. إذن لا تتكلف البحث عن الحكم والتعليلات، إنما تنقاد، ولا يمكنك أن تحيط بهذه الحكم. أما أوامر الله التي أمر الله عز وجل بتعلمها فهذا أمر ديني، واجب التعلم. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. طيب، ولا يحيط بأمره المتفكرون، يعتبر المتفكرون بآياته الآيات على قسمين، آيات شرعية وآيات كونية. الآيات الشرعية ما هي؟ كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والآيات الكونية مخلوقاته، هكذا قال الله عز وجل: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، وقال ومن آياته خلق السماوات والأرض، وأيضا ومن آياته اختلاف ألسنتكم. قال الله عز وجل: ومن آياته الشمس والقمر، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فهذه كلها آيات كونية أمر الله بالتدبر والتفكر فيها. الجواب نعم. قال الله عز وجل: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. قال الله عز وجل: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. وقال الله عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. انتبه، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. إذن التفكر في الآيات الكونية المخلوقات هذا ينبغي أن يقوم به المؤمن، وكلما تفكر في هذا علم عظم ربه عز وجل الخالق. الله عز وجل خلق هؤلاء الخلق في أحسن صورة، فالله بديع السماوات والأرض. فهذا الخلق العظيم يجعل العبد معظما لربه عز وجل، وما قدر الله حق قدره. أما الآيات الشرعية فهي كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أفلم يدبروا القول. فكل هذا من الآيات الشرعية، أن يتدبر العبد كتاب الله عز وجل. وكلما تدبر كتاب الله أورثه إيمانا وخشية ومحبة لربه. إن نحن قال الله عز وجل: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. والله عز وجل أيضا يقول: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. قال: ولا يتفكرون في ماهية ذاته. لماذا لا يتفكرون؟ لأنه غيب. هذا لا يجوز أن تتفكر في ماهية ذات الله عز وجل. إذا كنت لا تعرف صفاته، حقيقة الصفات، فكيف ستتعرف على ذاته؟ وذات الله عز وجل التي لها الأسماء الحسنى والصفات العلى، فالعبد لا يستطيع أن يتفكر في هذا. وإذا تفكر في هذا فإنه سيجره الشيطان إلى الوقوع في الزلل والضلال. فأنت أيها العبد لا تكلف نفسك ما لم تؤمر به، بل ولا تطيقه. كيف ستصل إلى هذا الغيب؟ كيف ستصل إلى هذا الغيب؟ فالعبد يؤمن بأن لله الأسماء الحسنى والصفات العلى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فلا تضربوا لله الأمثال، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هل تعلم له سميا؟ قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. العباد لا يحيطون بشيء من علم الله عز وجل إلا ما أطلعهم الله عليه. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، ورسل الله هم الذين يبلغون عن الله عز وجل ما أطلعهم عليه من هذا الغيب. وهل تحيط أنت أيها العبد بربك علما؟ الجواب لا. قال لا يحيطون به علما، فأنت لا تحيط. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله، وما يشعرون أيانا يبعثون، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. فالعبد يؤمن بأن الله عز وجل لا يحاط بشيء من علمه إلا بما شاء، والذي شاءه من الذي بلغه؟ رسل الله وأنبياؤه، رسل الله وأنبياؤه. فتقف حيث وقف الأنبياء والرسل في تبليغهم لدين الله عز وجل، ولا تتكلف ولا تتعمق. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون. ولما خرج أهل البدع عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا وقع في التشبيه، فشبه الخلق بالخالق هكذا، أو الخالق بالخلق، وهذا وقع في التعطيل، فعبدوا إلها بلا صفات، عبدوا إلها بلا صفات، فكأنهم عبدوا عدما، كأنهم عبدوا عدما. والحق ما هو؟ إثبات بلا تشبيه، إثبات بلا تشبيه، وتنزيه بلا تعطيل، وتنزيه بلا تعطيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهمتم شيئا؟ طيب. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض. الكرسي هو موضع قدمي الله عز وجل، كما جاء عن عبد الله بن عباس، أم عبد الله بن عباس يا أبا حفص، عبد الله بن عباس الله يحفظكم. طيب، وجاء أيضا أنه علمه، وسع كرسي علمه، وهذا ضعيف لأنه من طريق جعفر ابن أبي المغيرة، صدوق يهم، وهذا من أوهامه. فإذا كرسيه موضع قدمي الله عز وجل، وسع كرسي السماوات والأرض. نعم. طيب، السماوات والأرض، وهذا يدلك على عظم هذا المخلوق، يدلك على عظم هذا الكرسي، يدلك على عظم هذا الكرسي. وما قدر الله حق قادره. نعم. قال ولا يؤوده حفظهما، يعني لا يثقله ولا يشق ولا يصعب أن يحفظ الله عز وجل السماوات والأراضين، لا يثقله لا يصعب ولا يشق عليه حفظ السماوات والأرض، سبع سماوات وسبع أراضين يحفظها رب العالمين، يمسك السماء أن تقع على الأرض وأيضا أن تزول، أولها شوي شوي إن الله يمسك السماء، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما أحد من بعده. نعم، فالله عز وجل يمسك هذه السماوات أن تقع على الأراضين، ولا شك أن هذا أمر عظيم فيه بيان قدرة الله عز وجل وعظيم خلقه. سماوات لا تقع على هذه الأرض، وهل عندها أعمدة؟ هل هذه السماوات لها عمد؟ لا، خلق السماوات بغير عمد ترونها. فهذه السماوات الخلق العظيم ليس لها عمد، وهذا يدلك على عظم هذا الأمر. ومن يمسكها على أن تقع على الأرض؟ من؟ الله عز وجل، الله عز وجل. وهذا الأمر يتغير يوم القيامة في يوم الحشر، فترى أمرا عجبا مذهلا مخوفا إذا السماء انشقت، وإذا كواكب انتثرت وهكذا، وإذا الشمس كورت وهكذا. فهذه الأمور تتغير في يوم الحشر تغيرا عظيما. فالله عز وجل يمسك هذه السماوات ويحفظ هذه الأراضين التي ستنقلب إلى أرض لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، أرض المحشر مستوية بيضاء نقية ليس فيها علم ولا جبل ولا غير ذلك من المخلوقات. كل هذا يتغير في يوم الحشر، في يوم الحشر. قال: ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. العلو ثلاث: علو ذات، وعلو صفة، وعلو قهر. قهر، هذه الثلاث للعلو. فالله عز وجل علو ذات، فالله عز وجل مستوي على عرشه، أي على وارتفع استواء يليق بجلاله، الرحمن على العرش استوى. وعلو قهر وهو القاهر فوق عباده. وعلو صفة، وعلو صفة، فعلو مكان وعلو صفة وعلو قهر. فالله عز وجل هو العلي، هو العلي. وهذا العلو لله عز وجل لا ينافي قربه، فقد جاء أن الله عز وجل يدنو في يوم عرفة فيقول: ماذا يريد هؤلاء؟ يباهي بهم ملائكته، فهو مع دنوه عال، فهو مع دنوه وقربه عالي مستوي على عرشه. كذلك أيضا قد جاء أن الله ينزل حين لا يبقى من الليل إلى السماء الدنيا إلا ثلثه الآخر، فمع نزوله إلى السماء الدنيا فهو عال مستو على عرشه، فدنوه لا ينافي علوه عز وجل. نعم، قال: وهو العلي العظيم. الله عز وجل هو العظيم، عظيم في ذاته وأسمائه وصفاته، لا يعجزه شيء، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. والله عز وجل العظمة له لأنه هو الخالق الملك المدبر المتصرف، وكل ما سوى الله عز وجل فهو مخلوق مربوب ضعيف، وخلق الإنسان ضعيفا وهو أهون عليه كما قال الله عز وجل. فالله لا يعجزه شيء، وعظمته له الكبرياء وله العز، من نازعه فيهما قسمه رب العالمين. فالله عز وجل هو العظيم، كما في غير آية من كتاب الله وفي السنة أيضا، وهو العلي العظيم. فعلوه مع عظمته، مع عظمته، فهذا الوصف هو وصف لربنا عز وجل، فمع علوه عظيم في أسمائه وصفاته وفي أفعاله، له الحكمة البالغة. وهذا هذه الشطر من عبارات المؤلف هي آية الكرسي التي هي أعظم آية في كتاب الله عز وجل. من قرأها في ليلته، لا ليست هذه كفتاء، لا يزال معه حافظ من الله حتى يصبح آية الكرسي الآية العظيمة. طيب، قال وهو العلي العظيم العالم الخبير، وهو اسم من أسماء الله عز وجل، وقد يأتي مقرونا مضافا عالم الغيب والشهادة، العالم الخبير. والأسماء، أسماء الله الحسنى قد تشترك مع أسماء المخلوقين، فيكون اشتراك الأسماء لا يدل على اشتراك المسميات. فالله كما أنه السميع البصير، فقد سمى الإنسان سميعا بصيرا كما في سورة الإنسان: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. فالله السميع والإنسان سميع بصير، هذا اشتراك في الأسماء. فهل هو اشتراك في المسميات؟ الجواب لا، فسمع الله لا كسمع المخلوقات، وبصر الله لا كبصر المخلوقات، وعلم الله لا كعلم المخلوقات. وهذه قاعدة، أن الاشتراك في الأسماء ليس اشتراكا في المسميات. عرفتم الآن؟ فخذ مثلا العالم، علم الإنسان المخلوق الضعيف علم يسبقه، أجب أنتم نائمون، علم يسبقه جهل ويلحقه نسيان، بينما علم الله عز وجل لا يسبقه جهل، فصفة العلم أزلية ولا يلحقه نسيان. الله عز وجل علمك أنت علم قاصر محدود، ولذا قال الله عز وجل: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. فأنت خرجت إلى الحياة لا تعلم شيئا، وبعد ذلك الله عز وجل ألهمك وعلمك. هذا العلم الذي اكتسبته هل يطرأ عليه النسيان؟ الجواب يطرأ عليه النسيان. وهكذا، بينما علم الله عز وجل أزلي، علم أزلي، والله عز وجل علم سابق أزلي، يعني أنه كل صفات الله عز وجل هي أزلية، لأن ذاته أزلية. فليس في الصفات، صفات الله عز وجل، ما هو حادث لم يكن، حادث لم يكن، لا. وهنا العلماء يعربون أن الصفات هنا قديمة النوع، قديمة النوع، حادثة الآحاد يستعملونها في بعض الصفات الفعلية. فالمقصود أن علم الله أزلي، علم الله أزلي. وعلمك أنت أيها الإنسان حادث، وهو علم محدود، تعلم شيئا وتجهل أشياء، تعلم شيئا وتجهل أشياء. وهذا الذي تعلمه هناك من هو أعلم منك به وفوق كل ذي علم عليم. ولذلك لو قيل للعبد أنت عالم، فهذا اشتراك في الاسم، فالله عالم وهذا عالم، لكن هذا الاشتراك ليس اشتراك في المسميات. فعلمك أيها الإنسان مسبوق بجهل يلحقه نسيان، وعلمك أيضا بمعنى أنه علم قاصر مهما أوتيت من علم. وعلمك أيضا ربما في الأمور التي تستطيع أن تصل إليها، لكن الله عز وجل يعلم ذبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلمة. وكما قال الله عز وجل: وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس. فانظر إلى عظم علم الله عز وجل. فهل يعلم الله ما توسوس به نفسك؟ الجواب: ما توسوس به نفسك. أقرب الناس إليك لا يعلم شيئا، هكذا الله يعلم ما توسوس به نفسك. فهل يعلم الله خائنة الأعين؟ الجواب: نعم. ذكر العلماء أظن عن عبد الله بن عباس أن خائنة الأعين هذه يكون المرء مع أناس، عرفتم، فتمر امرأة فهو يظهر أنه غاض لطرفه، فإذا انصرف الناس عن نظر إلى المرأة، هذه العين الخائنة يعلمها الله عز وجل. فهمتم شيئا؟ يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وإذا تحقق المرء من هذا العلم العظيم الأسماء والصفات أورثه خشية عظيمة لله عز وجل. إذن القاعدة: الاشتراك في الأسماء لا يدل أو لا يلزم الاشتراك في المسميات. وهذا كثير الآن من صفات الله عز وجل إثبات اليدين لله عز وجل، بل يداه مبسوطتان. والإنسان له يد، لكن يد مخلوق، المخلوقات نفسها تتفاوت في هذه الأسماء. أنت لك يد، فهل للباعوض يد؟ رأيته أنت؟ رأيته يا بشير الباعوض له يد؟ تظن أن له يدا؟ أيوة له يد، عرفتم. فيدك أنت لا كيد البعوض. طيب أنت لك يد، الجمل له يد؟ له يد. أنت عندكم الجمل له يد في بلادكم؟ له يد. فهل يدك أنت كيد الجمل؟ الجواب لا. فإذا كان هذا التفاوت بين المخلوقات، فكيف بين المخلوق و الخالق؟ ولله المثل الأعلى. فإذا انتبه لاشتراك الأسماء فليس اشتراكا المسميات، وهذه بحسب ما تضاف. الصفات إذا أضيفت إلى الله فهي صفات كمال، والصفات إذا أضيفت إلى المخلوق أكمل فهي صفات نقص. فهي صفات نقص، ليس ثم صفة تضاف إلى مخلوق إلا وهي صفات نقص. أما ما يضاف إلى الله فإنها صفات كمال. والله ما أدري أن أذكر هذا. طيب هذا لا بأس، نأخذه حتى إشارة فقط. قال: سمعنا من كثير من الشباب نحسبهم على خير أنهم ينقلون عنك لفظة أن علم الله متجدد، هل هذا صحيح؟ لا، هذا باطل وكذب. هذا كذب. علم الله أزلي سابق، لكنني ذكرت أنه يتجدد باعتبار الثواب والعقاب، فعلم ما لم تعلموا ليعلم الله من ليعلم الله الذين صدقوا. أيوة، هذا ليعلم، هذا الاختبار والابتلاء وباعتبار الثواب والعقاب، لكن علم الله أزلي، فقطع هذا وقال لما سألت هل علم الله يتجدد وكان الجواب باعتبار الثواب والعقاب، قطع كل هذا وقال أن أبا مصعب يقول إن علم الله يتجدد. والحمد لله قد أفرد الإخوة هذه الفقرة في القرص الذي فيه الدورات العلمية الثلاثة، أفردوا في خلال المقاطع فائدة حول أو ما قاله أبو مصعب حول علم الله، من أجل دفع هذا الكلام، من أجل دفع هذا الكلام. فهذه فرية كاذبة، وإننا ننصح هؤلاء أن يتقوا الله عز وجل، ننصحهم بتقوى الله سبحانه وتعالى، فإنه من قال في أخيه ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبث. فالأمر ليس بسهل، إن الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فهذا الكلام كذب، وهو يدل على سوء قصد صاحبه، والحمد لله هذا الأمر موجود صوتي، هذا موجود صوتي في أحد الدروس، فيراجع من أحب أن يراجع. فهذا كذب، وكما أخبرتك يدل على سوء قصد صاحبه. وأنت أيها الطالب أنصحك أيضا أن تتحقق من مثل ما تسمع، فإن بعض طلبة العلم المبتدئين بمجرد أن يقال له أن شيخك يقول كذا يخاف، وقد ينصرف، وقد يقول لعل ولعل وهكذا. أنا أنصحك أن تتحقق، فإن في كل وقت هناك أعداء للخير، وهناك من يبحث على مكان وإلى الآن لم يجد مكانا، فهؤلاء يبحثون وقد يختلقون الكذب والافتراء. أنصحك أيها الطالب أن تتحقق مما تسمع، وأن تطلب المادة الصوتية أو المادة المكتوبة، فإن كان خطأ فأنت تقدم الحق أبدا ولو كان من شيخك، هذا خطأ وواجب على شيخي أن يتراجع من هذا الخطأ. أما أن تكون سماعا وفيكم سماعون لهم، أن تكون سماعا لكل ما يقال، فهذا بلا شك خطأ، هذا خطأ، وقد تتصرف تصرفا خاطئا بناء على ما تسمع، ثم يتضح أن الكلام هذا ليس بحق فتندم وتعتذر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إياك مما يعتذر منه. فلا تتعجل في مثل هذه الأمور، فإن الساحة الدعوية فيها مثل هذا، فيها مثل هذا، وعليك أن تطلب البينة من صوته أو من كتابته، لأن بعض النقلة ينقلون نقلا خاطئا عن قصد أو عن غير قصد. فهذا الذي سمعت أن علم الله أزلي سابق صفة من صفاته، وصفاته عز وجل أزلية، ليست متجد حادثة بأنها لم تكن فكانت، لا، هذا قول باطل، هذا قول باطل، لكني ذكرت التجدد باعتبار العقاب والثواب، باعتبار العقاب والثواب. ليكون واقعا صح، كي يعاقبه أو يثيبه. نعم، وإن كان الله يعلم هذا صحيح. نعم أيوة نعم. فنحن كما سمعتم يا إخوة قد كانوا قديما يعتذرون من الجهل، ونحن اليوم نحتاج أن نعتذر حتى من العلم. طيب أيوة، هذا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية عندك هنا، يقول أخوكم أبو حافظ، هذا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية مجموع الفتاوى المجلد 12 صفحة 95. وريني عندك هنا الآن. لا طيب خلاص يراجعوا إن شاء الله الإخوة إن شاء الله. طيب وين وصلنا؟ قال العالم الخبير، الخبير الذي هو من الخبرة بالشيء، يعني المعرفة لما خفي وبطن، الخبير بباطن الأمور وبظاهرها. الله عز وجل يعلم ما ظهر من الأمور وما خفى، خبير بباطن الأمور وظواهرها. نعم، وكما تقدم أن قلنا كل اسم من أسماء الله متضمن لصفة، متضمن لصفة، فأسماء الله ليست أعلاما محضة كما يقوله المعتزلة، لا، أسماء الله متضمنة لصفات، ولذا كانت أسماء حسنة بالغة في الحسن غايتها. قال العالم الخبير المدبر، هذا وصف التدبير لله عز وجل، لكنه ليس اسما من أسماء الله عز وجل، المدبر لكنه صفة، يدبر، يدبر الأمر، قال الله يدبر الأمر، فالله عز وجل صفة التدبير فهو يدبر الأمر، فكل اسم تشتق منه صفة، وليس كل صفة يشتق منها اسما، فعندنا مثلا صفة القدم، صفة الوجه، هذه لا تشتق منها أسماء. نعم صفة الكلام. طيب المدبر القدير، المدبر القدير. القدير اسم من أسماء الله عز وجل، والله عز وجل له القدرة العظيمة. وقدرة العبد التي أعطاه الله عز وجل مخلوقة، فأفعال العباد وصفاتهم كلها مخلوقة، والله عز وجل قدرته على كل شيء. إنك على كل شيء قدير، إنك على كل شيء قدير. فالله عز وجل يعجزه شيء؟ الجواب لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. فالله قدير قادر، وهذه من صيغ المبالغة، أن الله عز وجل قدرته لا منتهى لها ولا يعجزه شيء عن شيء. فليس قديرا على شيء دون شيء، لا، قدرته على كل شيء، قدرته على كل شيء. إنك على كل شيء قدير، إن الله كان عليما قديرا، قديرا. فعلمه وقدرته لم يكن علما دون قدرة، ولم تكن قدرة دون علم، فعلم وقدرة. فالله عز وجل يعلم وأيضا يفعل ما يشاء، يفعل ما يشاء. وقدرة العبد، قدرة العبد قدرة محدودة، وإذا كان في أصل خلقته ضعيف فصفته كذلك الضعف، فصفته كذلك الضعف. قال الله عز وجل: وخلق الإنسان ضعيفا. وقد ذكر في سورة فاطر: الله الذي خلقكم من ضعف، الروم، الروم، نعم، في آخرها، الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا. فمن أصله ضعيف ويؤول إلى ضعف، ويؤول إلى الضعف. وحتى في أوقات وحتى في أوقات قوته فهو ضعيف أيضا، ما لم يعنه من؟ الله عز وجل. فهل يقوى العبد بحوله وقوته أن يحرك هذا الكوب من هنا إلى هنا؟ أجيبه: لا، لا يستطيع. فمع قدرته على مباشرة الفعل إيجادا أو تركا، ومع هذا لا حول له ولا قوة. قال الله عز وجل: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فمع قدرته ومشيئته، إلا أنها ليست استقلالا، هي تحت مشيئة الله عز وجل. عرفتم؟ وهذا يدلك على عجز الإنسان وعلى ضعف الإنسان، وإن كان له قدرة فقدرته في ضعفه، قدرته مع ضعفه. أما قدرة الله عز وجل فهي قدرة القوي الذي لا يعجزه شيء. قال المدبر القدير السميع البصير. السميع البصير اسمان من أسماء الله عز وجل، فهل أسماء الله 99 اسما؟ عند من؟ طيب، نعم، قم يا أخي. هل أسماء الله 99 اسما؟ أسماء الله ليست محصورة بعدد. أريد منك، هل هي 99 اسما؟ الذين قالوا بأنها 99 اسما استدلوا بحديث إن لله 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة. هذا عليك أو لك؟ عليهم، بين. يعني ليس المراد الحصر، كأن تقول ماذا؟ كأن تقول عندي 100 دينار أعددتها للصدقة، هذا لا يمنع أن يكون عندك غير المئة دينار، فهذه 99 اسما. ليس معنى ذلك أن أسماء الله محصورة فيها، قد جاء حديث فيه سرد هذه الأسماء. لم يرد؟ ضعيف، ضعيف. طيب أحسنت، جزاك الله خير. طيب السميع البصير، فهل الإنسان سميع بصير؟ الجواب نعم، لكن سمعه لا كسمع الله، وبصره لا كبصر الله. أنت ماذا تسمع أيها المخلوق؟ ماذا تسمع؟ في حدود ضيقة وإلى مدى قصير. خولة في قصة المظاهرة هكذا: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. قد كانت عائشة قريبة من الحجرة، قالت: وإن بعض حديثها ليخفى علي. والله سمع هذا، والله عز وجل سمع شكواها سمع حديثها لزوجها وشكواها إلى الله. وسمع الله عز وجل ليس له حدود، ليس له حدود. والله عز وجل يسمع كلام عباده كلهم، لا يعجزه شيء، ودعاءهم كلهم لا يعجزه شيء. أنت لو استمعت إلى كلام أخيك، هل تستمع إلى كلام أخيك الآخر يمكنك أجيبه؟ لا يمكنك، وهذا يدل على ضعف الإنسان. طيب تستمع هنا، هل تستطيع أن تستمع هناك؟ الجواب لا تستطيع. تستمع وراء الجدار؟ الجواب لا تستطيع. فكيف بسمع الله عز وجل الذي يسمع ذبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء؟ والله عز وجل أيضا يسمع صوت عباده وهم يدعونه في وقت واحد، فلا يعجزه شيء. هذا أخ يقول: بارك الله فيكم، قد يحمل بعض الناس قولكم طلب البينة صوتا إن كتابنا فيه خبر اتقاء. لا، مصادرنا هي إما أن يكون مكتوبا كتابة، وإما أن يكون صوتيا، وإما خبر الثقة الذي لا يتزحزح عن محفوظه. فإذا كان هذا الذي نقل الكلام، قلنا هذا أين؟ قال: هذا في درسه. فإذا كان درسه مسجلا طلبنا المادة المسجلة للدرس، لا أن هذا الرجل ليس بثقة، وإنما قد يكون فهم من الدرس فهما ليس صوابا، ليس صوابا، فيتراجع المادة الدرس من أجل الإطمئنان إلى صحة ما نقل، ليس ردا لكلامه. وهذا التثبت هو وصول للحق، لا لأجل رد الحق، لا لأجل رد الحق. فإذا كان صوتيا فمن صوته، وإن كان مكتوبا كتابة فمن كتابه. ولذلك العلماء كما ترى يردون على المخطئين من كتبهم وأشرطتهم، ولم يكتفوا بخبر فلان أو فلان، بمعنى أنه إذا أراد أن يرد عليه فإنه يطلع على كلامه من صوته أو من كتابته. فأردت من هذا أن الإنسان في مثل هذه الأمور، لأنه قد يوجد من له غرض في بث شيء يريد أن يحدث به بلبلة أو فتنة، فأنت لا تكن عجلا، عليك أن تتأمل في الأمر، تنظر فيه وتراجع المادة المعزوة صوتا أو كتابة، وأيضا تراجع أهل العلم في هذه المسألة التي سمعتها، وأهل العلم يقول لك أو يخبرونك بأن هذا كلام حق أو باطل، صواب أو خطأ. هذا هو، ليس هذا من باب رد خبر الثقة، لا، خبر الثقة قامت به العقائد والأحكام، قامت به العقائد والأحكام. وقد ذكرنا غير مرة هذا الكلام، واستدللنا عليه أيضا بأن شبهة رد خبر الثقة هذه من المعتزلة الذين أدخلوا شكوكا في أخبار الثقات. والله عز وجل أمر بالتثبت من خبر الفاسق، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وأيضا أمر بالتثبت، حتى خبر الفاسق قد يصدق الفاسق لكننا نتبين منه. دل ذلك في مفهوم الآية أن خبر العدل لا نتبين منه، هكذا هذا خبر الثقة. لكني ذكرت أن الكلام إذا كان مكتوبا أو مسموعا فليقف على المسموع أو المكتوب، فإنه قد يؤتى الشخص من سوء فهمه، قد يؤتى من سوء فهمه، أو قد يؤتى من جهله، قد يؤتى من جهله، وقد يؤتى من سوء قصده، وهذه أسوأها التي هي الثالثة، أن يكون المرء سيئ القصد. وعلى كل حال، على كل حال، هذه المسائل التؤدى فيها أمر حسن حتى تصل إلى الحق الصواب، وأن لا تستعجل في هذه الأمور، لا تستعجل فيها حتى تكون على بصيرة ونور، حتى تكون على بصيرة ونور، لا تكون أينما أثير شيء كنت عجلا وكنت لا تتئد، لا، عليك أن تقف على الحق والحقيقة. وبعدها بارك الله فيك، الحق أحب إليك من كل أحد، الحق أحب إليك من كل أحد كائنا من كان، هكذا يتربى أهل السنة في أنهم يعظمون الحق. لكن الظلم ظلمات، الظلم ظلمات، والكذب والافتراء لا يكون منهجا قويما. فعلى الإخوة جميعا أن المسائل ينبغي أن يقف على صدق أمرها، يقف على صدق أمرها، أما أن تلبس المسائل وتكون ليست مسائل صحيحة فلا شك أن هذا من الظلم. والله يقول يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. فخبر الثقة والشيء بالشيء يذكر، كنت قد ذكرت في شرح الوصايا على أنني كنت هذه المسائل أريد أن أفردها في مجلس، لكن الآن دخلنا خبر الثقة، كنت قد ذكرت الاحتجاج بخبر الثقة في شرح الوصايا، وذكرت الرد على أهل البدع في قولهم برد خبر الثقة في الوصايا، وذكرت أيضا التثبت ليس تثبت أبي الحسن المصري الذي يرد أحكام العلماء بدعوى التثبت، كل هذا في الوصايا. لكني ذكرت أن ثمة قرائن تحتاج أن لا يستعجل المرء ويتأنى إذا لاح أن الذي ينقل له هذا الخبر قد يكون انطلق عن حسد أو كلام أقران أو لعداوة ظاهرة أو لأمر يلوح كقرينة، لا أنه يرده، لكنه يتأنى ولا يستعجل حتى يطمئن. هذا الذي ذكرته، هذا الكلام الذي ذكرته هو نفسه تعرض إليه الشيخ أخونا أحمد بازمول وفقه الله، لما عرض عليه السؤال في هذا فقال هذا من القرائن التي تجعل العالم أو طالب العلم يتأنى ولا يستعجل، هذا من القرائن. ثم أنا عرضت السؤال على الشيخ ربيع بن هادي المدخلي وفقه الله، فقال خبر الثقة يقبل، خبر الثقة يقبل، وفهمت منه ألا